السلام عليكم. تبي تسمع قصة خيالية؟ عام 2005، في ضابط مسؤول عن قرية، أحد القرى الموجودة هناك. هذا الضابط محبوب جدا عند أهل هالقرية، ونشيط رياضي، أخلاقه عالية، لدرجة أنه يوميا الصبح يقعد في مدرسة جنب بيته، يقوم الصبح يدرب الطلبة، وفي طابور صباح، هو اللي يسوي لهم طابور الصباح. نشيط الرجال، وأهل القرية يحبونه يحلفون براسه. استمر هالرجال لمدة طويلة في القرية هذه، والكل يعرفه والكل يحبه ويحترمه. يوم الأيام تغير 180 درجة. ليش؟ صارت له مشكلة مع زوجته، زعلت وخذت عيالها وراحت عند أهلها ورفضوا إنه يرجعونها له. صارت نفسيته تعبانة وصار وحيد. الرجال بدأ شوي أسلوبه يتغير مع الناس أهل القرية. قام لا حبيبي يتعامل معاهم بحزم وعصبية، ويا ويله اللي ما يسمع الكلام، ومتعافي الرجال اللي عادة يمسكه يطحنه طحن، يطقه طق سنة بساعة، والكل عارفه وعنده سلاح وكذا، ورجل يعني مسؤول القرية ما حد يكلمه. الرجال ما هو الأولي، أشهد أن المرأة تلعب نفسية الرجال. فعلا تبين تدمرين زوجك؟ أقعد يقرق عليه في البيت، الجنينينة يقوم يخرب لا وظيفة لا حياة لا كذا. إذا كان إنسان طبعا محترم وهو، وأنت تنقين على رأسه على قولتهم، يعني تحفرين مخه، أكيد ما راح يصير صاحي مع الناس. مالكم بالطويلة الرجال تمادى شوي شوي، قام يفرض سيطرته بشكل ما هو قانوني ولا هو إنساني أصلا. حط لهم قانون، القرية هذه ما حد يدخلها بسيارته بعد صلاة العشاء. حط نقطة تفتيش عند بداية القرية، اللي يجي بعد صلاة العشاء يروح يشوف له قرية ثانية ينام فيها، حتى لو أنه ساكن في القرية يروح ينام في قرية ثانية ويجي الصبح. ممنوع أحد يدخل بعد صلاة العشاء، يعني الأمن مو مستتب فوق المستتب مليون مرة. مالكم بالطويلة، ويجي ذاك اليوم واحد من أهل هالقرية، صار له فترة عايش في صنعاء عنده شغل، وجاي على سيارة نوع بيجو، ويجي عند نقطة تفتيش الساعة 1 بالليل، والعساكر يبلغون الضابط في سيارة تبي تدخل. جاله نعم، قال أنا يبقى ساكن هني وبدخل، شو السالفة؟ هو ما يدري بسالفة العسكري إنه صار مجنون. قال أقول ارجع أذرف روح شوف لك أي مكان ولا نام في السيارة والصبح تعال. قال أدخل غصبا عليك. قال شلون تدخل غصب؟ ما تدخل. قام راعي البيجو هذا ويعطيها السليتر ويدخل القرية. الحق الضابط معصب وينزله من السيارة ويكسره تكسر ويكسر له سيارته. الرجال هذا خاف ويدري انه ما هو قده، هذا متعافي طول بعرض ورياضي وعسكري. قام منحاش وهذا يركض وراء، نط احد البيوت وطلع من الجهة الثانية، اختفى. العسكري رجع مكانه شوي، ولا راعي البيجو راجع ومعه مجموعة من جماعته، 10 أشخاص، أسلحة وسكاكين وحديد وبلاوي، ويمسكوا لك الضابط. إيش سووا فيه؟ سووا فيه اللي ما يتسوى، على طول أطلقوا عليه النار برشاش 5 طلقات في رجله. طاح الرجال واستلموه في البايبات الحديد هذه اللي عندهم، تكسر فيه لين أغمى عليه. بعد ما أطلقوا عليه النار في رجله 5 طلقات، قاموا وعبوا فتحات الطلقات هذه بالحصى الصغير هذا. تقول لي ليش أبو طلال؟ خذ المعلومة عندك، تدري يقول لك إذا حطيت الحصى داخل الجروح خلاص الرجال بعد ما يشوف العافية. رجله هذه لازم إنها تخيس غرغرينة، وفعلا بعد ما شافوا أغمى عليه قالوا أكيد ما تتركوهم يشو. أهل القرية المساكين يسمعون إطلاق النار والصراخ والضرب والكذا، لكن خايفين يطلعون، لأن الضابط هذا محذرهم يا ويل اللي يشوفه برا، ما يدرون أنه هو اللي قاعد ينطق. لما جو الصبح على صلاة الفجر طلعوا برا ولا هذا الرجال اللي طايح منه ولا الضابط، على طول شالوا يحسبونه ميت ودوه المستشفى ولا للحين فيه روح. تحسبون الموضوع وصل لحد هني؟ الموضوع الحين يبدأ، ترى فعلا الحين يبدأ، لأن حصلت كارثة. هذا الضابط المسكين ودوه المستشفى، رجله خاست مسكين، اقطعوا رجله لا وشالوا عظمة الأنف لأنها متهشمة بشكل غريب من الضرب بالحديد على وجهها، عظمة خشمة هذه كلها تفتتت، صار الرجال لا خشم ولا رجل، وقاصين إذنه مالكم بالطويلة. الرجال عاش، لكن عاش مشوه. لما طلع من المستشفى بعد 6 أشهر دخل بغيبوبة وصحة، لقى نفسه مقطوعة رجله ووجهه مشوه، منظره كان يخوف، وهو رجال جثة فعليا ان سوى رعب في اهل القرية. الرجال يشوفونه على عكازه، ما هو بشر، وحش وحش يمشي. الرجال انكسر كسرة مو طبيعية، قام يقعد في بيته، لا مرة لا عيال لا رجل لا شكل، مسكين لا حول ولا قوة بالله. دخل في حالة نفسية وكله قاعد في بيته شهر شهرين 3. الرجال قرر انه ينهي حياته مسكين، لكن قبل لا ينهي حياته الرجال كان يدرس منو اللي اعتدوا عليه، منو هالأشخاص، وين بيوتهم، شنو أساميهم، كم عدد أفراد أسرتهم، كذي قاعد يخطط. والرجال أنا مثل ما قلت لكم إنه عسكري، قام في ذاك اليوم ويمشي بهالقرية على العكازة ومليان أسلحة. شفتوا فيلم رامبو؟ فرامبو أول ما طالع بالغابة شلون شايل الأسلحة وكذي وأسود، فعلا يقول لك هالرجل هذا جسد شخص، لا ألعى من شخصية رامبو، يتمشى في هالقرية اللي يشوفه يخاف منه يركض، منظره مرعب. لكن ايش كان ناوي، وين توجه، وين راح؟ اسمع السالفة اللي ما تسولف. أول بيت توجه له بيت أحد الأشخاص اللي اعتدوا عليه بالضرب. الرجال معاه قنابل وأسلحة مثل ما قلت لكم محتفظ فيها من أيام حرب الجنوبية، على طول قام قطع هالقنابل داخل هالبيت، قام يرش بهالبيت بهالرشاش لين ذبح له رجال وزوجته. عياله سمعوا اطلاق النار يبي يطلعون برا عشان يشوفون من هذا اللي قاعد يرمي، قام يذبحهم واحد واحد، سدحهم كلهم عند البيت. تحسبون اكتفى؟ لا ما اكتفى، راح حق بيت ولد هالشخص هذا، وهذا الشخص هو اللي رماه ايام الضربة. ايش سوى فيه؟ على طول حذف من الشباك القنابل اليدوية اللي عنده، ذبح الرجال وزوجته وعياله صبيان وبنات، وام زوجته كانت نايمة عندهم بعد، كلهم راحوا ملح. لا ما اكتفى، راح الله يسلمكم البيت الثالث، بيت منه، بيت نسيب راعي البيجو اللي ماخذ بنته واشترك معاهم لما اعتدوا عليه بالضرب. ايش سوى فيهم يا جماعة؟ اول ما وصل عند البيت قام يرمي حجارة صخر، يرمي على الباب، يرمي على الباب، طالع الرجال يبي يشوف منو هذا اللي قاعد يطق الباب بالحجر. اول ما طلع ويرشه ويدخل البيت ركض، يا جماعة الكارثة اللي سواها، ذبح كل اللي موجودين في البيت تقريبا 3-4 عوائل عددهم 35 شخص، أخوان وخوات وعيالهم وحريمهم ورجاجيلهم. الرجال مو بس ذبح اللي اعتدوا عليه، ذبحهم أهم وعيالهم ونسايبهم بالكامل، سوى كارثة في هالقرية. بعد ما خلص عليهم كلهم راح رجع بيته وأطلق على نفسه النار وانتحر. وهني انتهت حياته وحياة الناس وعوائلهم. طبعا صارت كارثة في هالقرية. شيء يعني ما يدخل العقل. مذبحة صارت بسبة اللي اعتدوا عليه في الضرب. مالكم بالطويلة تدخلت شيوخ القبائل وتدخلوا الأمن كلهم علشان يحمون منه أسرة هالضابط اللي ما لهم ذنب. يعني هو ارتكب جريمة. كل هالقبائل يعني الأسر اللي توفت كل واحد من قبيلة وكل واحد ولد عم وكل واحد ما كذا كلهم قاموا يبي يذبحون عائلة الضابط. قاموا حموهم هالشيوخ بالموت يالله قدروا انهم يشيلونهم من هالقرية ورحلوهم الى حضرموت علشان يبعدونهم عن المشاكل. وبعد ما تدخلوا الشيوخ وكذا هدت السالفة وانتهت الى هذا الحد. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله. مع السلامة.